أحمد النبي دواد هذا زعيم في البدعة معتدل لكن كان كريم، يقول خرماء ثلاث أسر آل المهلب الأزديون في الدولة المروانية الأموية، ثم جاء البرامكة في الدولة بني العباس، ثم جاء أحمد بن أبي دواد فنسخ جوز الاثنين الأسرتين، حتى يقول أبو تمام لقد أنست محاسن لقد أنست مساوئ كل دهر محاسن أحمد بن أبي دواد وما سافرت في الآفاق إلا ومن جدواه راحلتي وزادي. قلنا له يا أبا تمام بالله عليك ما سافرت إلا في الآفاق إلا من جدو أحمد بن أبي دواد، هو اللي رزقك، ما الذي أعطاك الراحلة والسمع والبصر والقوة واللحم والدم والقيام؟ إنه الواحد الأحد لا إله إلا هو. فيقول عجبا لك يا ابن آدم، خلقتك وتعبد غيري ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. نعوذ بالله من الخدمات. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاك الشمس على هدي النبي، كل واحد منا لا يحمل ملايين النعم. بالله عليكم انا قلت الناس فقراء جلسوا مع بعض الناس، يعني شباب يكون دين، واحد يقول انا ما وجدت زوجة ما استطع ازوج، واحد ما عنده سيارة، العينان الجميلتان هذه قلت تريد بها قصور الرياض؟ قال والله ما اريد يكون اعمى. قلت تريد مثلا هذه الابراج التي امامك وتقطع يديك تكون اقطع؟ قال لا. احد تريد تقطع اقدامك وتكون يعني مبصور قدم؟ قال لا. عندنا مليارات المليارات من الدولارات من النعم في ايدينا وفي انفسكم، افلا تبصرون؟ يقول احد الغربيين اسمه ويليام جيمس عالم النفس، يقول ادر النظر في جسمك وتفكر فسوف تخرج لك ملايين النعم وانت لا تشعر. هو صعب الكلمه ترى، ابو علم النفس عند الامريكان، يقول مشكلتنا اننا نتفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود. ويقول اذبح الفراغ بسكين العمل ويذبح ويضمن لك اطباء العالم 70% من الصحه والعافيه. لكن مشكله هنا ان تفكر في المفقود دائما. تجد واحد منا يقول ما عندي سياره ما استطعت اشتري سياره، بينما عنده 165,000 نعمه في البيت ما شكر الله عليها، وما وجد ولد وظيفه، مشغول الليل والنهار ما وجد وظيفه، ما يشكر على الصحه ولا العافيه ولا البيت ولا الذريه ولا السمع ولا البصر. بس المشكله هذه نتفكر في المفقود ولا نشكر الواحد الأحد على الموجود. فهنا شكرا لك اللهم مع هذا السخاء، الخير يعلن والأيادي تشهد، أعطيتنا وكفيتنا وشفيتنا. النمل يلهج بالثنى والهدهد إذا سمعت نشيد الطير على الأغصان وهديل الحمائم على الأفنان ومنادات فلان ابن فلان لعلان، فاعلم ان الجميع ولو لم يظهر الشكران الواحد الديان والثناء للرحمن، فهم معترفون بمن صغبت على ظواهرهم من النعم ان المنعم هو الله حقيقه لا اله الا هو، فله الحمد حتى يرضى. تراك الاستباعي علمتني هكذا، علمتني الحياه، قل زر المستشفى لترى نعمه الله عليك في الصحه والعافيه. انا قبل شهرين ونص مستشفى في الرياض، والله اللي يسمع في الاجنحه صياح في الليل في الثلث الاخير، من يصيح من يذكر من يتاوه من العمليه من الالم من الزفرات، حبوب مسكنه، هذا تبصر يده وهذا يلق وهذا يحقن وهذا يتنفس بانبوبه وهذا يتغذى وهذا يئن فلا ينام اسبوعا كاملا حتى ما ينام الا تحت العقاقير، يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها. زرنا قبل 6 أشهر قسم السرطان في المستشفى الخاص بالرياض، أعطاني إخوة جزاهم الله خير في العبيتان 90 نسخة من لا تحزن. أنا يعني عند نفسي إني بأوفي عليهم بالكتاب خيرا، والله يعلم ذلك. لما دخلت والله يقول الكثير منهم يا شيخ نحن نأخذ الكتاب وقرأناه لكن نطلب منك طلب، قال أن تدعو الله أن يقبل أرواحنا في هذا اليوم لنريد أن نتقدم إلى الله، ملينا في الحياة ونريد أن نصل إلى ربنا سبحانه. انتهى. والله يا امرأة أن نقول لها من وراء الستار كبيرة في السن عجوز، قالت انتهى الصبر يا ابني، ادعو الله لي أن ينزل علي الموت وأن ألقاه وألقى الحديث صلى الله عليه وسلم. والله يا أخواني أجد شباب الواحد منهم يرم جسمه بالسرطان من جهة يتنفس من البوك، ما نقدر حتى اللي معي بغلبهم البكاء ما تقدر تعبر يعني صراحة. أنا كنت مرة في فرانكفورت في المطار اللي في ألمانيا، وجاء شاب سعودي من جدة يمكن يسمعني الآن، عشان الله سبحانه وتعالى ينزل عليه السكينة والعافية، وأنا واقف قال الشيخ عرفني، هو معه أخوه مرافق، تعال أتصور معك بالجوال. سلمت عليه قلت كيف، قال أجرت عملية، أنا ظننت العملية في الجسم وكذا، فأتيت أتصور بجانبي وتصورنا أخوه بالجوال، فلما كشف عن ساقيه وإذا هي مكسورة من الركبتين الثنتين، ما مرت دموعي ما تملك، وتدري وش يقول يسألي عن معاني في القرآن، يوم ركبنا عنده اللابتوب يسمع القرآن بالسماعات في الطائرة في أذني، جيت جلست معه ما تملك إلا ترى يدك على رأسي وتدعو الله سبحانه وتعالى يكون من أساطير جنات النعيم. قصدي أنه كم يقول السباعي يزور المستشفى، أنا يا إخوان أقترح أن كل واحد منكم بالشهر بالشهر أو الشهرين زيارة، ما يشترط أن المريض يكون أخاك أو يكون أباك أو يكون قريبك، يا أخي من المسلمين يا زور أمر الأجنحة، سلم، ستنظر، تسمع العجائب في المستشفيات، ترى الغرائب. يقول لي دكتور في الرياض الأستاذ سعد الريق، مررت بتاجر كبير في الرياض عنده مليارات وقصور ودور وحدائق، سلم علي قال لي سعد أتمنى أن ما عندي شيء وأني أشتريها في الصحراء وأني معافى. النعم تبدأ بالإسلام، الصفر الذي بجنب الواحد الإسلام هذا صفر النعمة، العافية العافية. ثم يبدأ الرزق الذري وخط الصار تصبح مليارات، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فهنا يقول زور المستشفى يشوف المرضى، كان عليه الصلاة والسلام يزور المرضى صلى الله عليه وسلم، يسمع بالمريض بأبي وأمي، والمريض لا يقرب له الأعراب العجائب الكبار يصلهم صلى الله عليه وسلم، وهو أبو البشرية وخير الإنسانية صلى الله عليه وسلم وهذه البرية. وزور المقبرة لترى نعمة الله عليك في الحياة، وتعظك وتوجهك وتنصحك السخوص عليها، وتعرف أنك قادم على الله عز وجل. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ لا إله إلا الله. قبر الغني بجانب قبر الفقير، المشكور بجانب الخامل، ما تدري ظهورها تواسيها أما بطونها فمختلفة، روضة من رياض الجنة وصفر من صفر النار. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبرون، وماتوا جميعا ومات الخبر. وزور السجن، هذا إذا سمح بالزيارة شرط، لترى نعمة الله عليك في الحرية في الانطلاق. نعمة الحرية لا عادل شيء، انظر الإنسان يوضع في زنزانة 10 سنوات أو 20 سنة ولا يرى الهواء والضياء ولا الشمس ولا الأصدقاء، هم يسموا هذا، يسمى المقبرة، هذا هو مقبرة الأحياء وشماتة الأعداء، لست في المقبرة ولست في القصر. يقول أحد البرامكة يبكي سجنهم هاروشين وهم أجواء للدنيا، خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها، فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء. إذا جاءنا السجان يوما لحاجة، الجندي العسكري عند الباب، إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا، يقول كيف الحال، كيف حال الدنيا وراكم، ونفرح بالرؤية، يقول ما عندنا الرؤية لا أخبار ولا صحف ولا رادو ولا شيء، ونفرح بالدنيا بالرؤية. فجل حديثنا إذا ما تحدثنا الحديث عن الرؤية، فإن حسنت كانت بطيئا مجيئها، وإن قبحت لم تنتظر وأتت سعيها. والشاهد بالأخير البيت الثاني، أنا تلوت على الشيخ من الأثنين في جدة غفر الله له، قال لا أخطأ، قلت في بيتين ذكر الجاحة في كتاب البغال سبيه متشاوم هذه المعرفة عليك الشيخ، قالوا الشيء، قلت يقول أمير يهنونها بالإمارة أمير عباس، يظن عبد الله بن الطاهر الحسين كان أديبا وشاعرا، قالوا هنيئا لك بالإمارة وبالقصر وبالخدم والحشم والجنود، قالوا كيف خفق البغل أو سلسة لجام البغل إذا أصبح عند الباب ينخلع قلبي، لأن البغل إذا جهه البريد يجي من عند الخليفة إما بالعزل أو بالسجن له، إذا سمع اللجام عند الباب أنخلع قلبه. يقول إذا ما بريد الحي أقبل نحونا ببعض دواح الدهر سار فأسرع، فإن كان شرا سار يوما وليلة، وإن كان خيرا قصد السير 4. يقول إذا معاد في عزل جانا في ليلة ويوم لا عزلونه والسجن يلا مباشر ما عندي ترى سجنون وعزلون، وإذا كان خير جلس 4 أيام استغفر الله، قال هذا الحكم الأول وصدق غفر الله له. لكن شوف والله لا أنعم حالا ممن أدى الصلوات الخمس وسلم من الكبائر وداوم على ذكر الله، والله لو كنت في برج مشيدة وحولك الجنود والبنود والأعلام والأقلام ثم لم تأمن من مكر الواحد الديان ما عندك أمان،

فتسبيح بالتسبيح صدقة، وتحميدة صدقة، وتكبيرة صدقة، وتهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانة الرجل فتطلب على دابته صدقة، أو ترفع له حاجته صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما أحدكما من الضحى. ومن معالم فكر واشكر التي نعيشها أيها الإخوة أن علينا أن نوجه الشكر لله وحده، ولا نخلط الشكر مع غير الله. بعض الناس يسهل الأمور، قال فلان هو الذي أعطاني ومنحني، ونعرف أن الناس من يشكر الناس لا يشكر الله، قد يكون إنسان سبب، لكن منعم حقيقة الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. أيها المؤمن يا رمز الوفا، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا ليسرد. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاق الشمس